بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. عنوان الكتاب: فتاوى وأقضية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جمعها وحققها وعلق عليها محمد عبد العزيز الهلاوي. الناشر: مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. مقدمة: حمدا لله وشكرا، لا علم لنا إلا ما علمتنا، ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ونصلي ونسلم على أفضل خلقه وخاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد: وحده كان عمر بن الخطاب نسيجا فريدا صنعه الإسلام على يديه، فلم تثر شخصية حاكم مسلم حولها هالة من الإعجاب والاحترام مثل شخصية عمر بن الخطاب، فلا تذكر الفتوحات الإسلامية العظيمة إلا ويذكر اسم عمر مقترنا بها، ولا تذكر الانتصارات الرائعة في بدء الإسلام إلا ويذكر اسم عمر معها، ولا يذكر الحكام العادلون وهم قليلون إلا وعلى رأسهم عمر بن الخطاب. إن هناك جوانب كثيرة وعظيمة في عمر وقف أمامها المؤرخون والباحثون وتناولوها بالبحث والدراسة: عمر المسلم، عمر الحاكم، عمر الزاهد، عمر الملهم، عمر العابد. ولكن هناك جانبا لم ينل حظه الكافي من العناية والبحث، ألا وهو شخصية عمر الفقيه، عمر المجتهد، عمر المفتي. ونحن هنا نريد أن نسلط الضوء على جانب هام من حياة عمر من خلال فتاويه وأقضيته، ألا وإن من وسائل التفقه في الدين الرجوع إلى الأقضية والفتاوى التي تولاها كبار الصحابة والتابعين. ولا شك أن نشر هذه الأقضية وتلك الفتاوى بين المسلمين عمل جليل النفع، عظيم الفائدة، طيب الأثر، ففيها دراسة لمشكلات قائمة، وهي صورة حية لما يقع بين أيديهم من الحل والحرمة، تسعف من لم تسعفه ظروفه، وتساعد من لم تساعده أحواله لينقطع للعلم ويتفرغ للدرس، حيث تتناول معظم المسائل التي تعرض للمسلم في حياته، تتناول عباداته ومعاملاته فيما يشبه أن يكون دائرة معارف فقهية. ولعل أهم ميزة في شخصية عمر بن الخطاب هي أدب القضاء، ولقد شاء الله أن يلقب بالفاروق لمعنى من معاني العدل في القضاء، فإن الأمور لم تستقم له مصادفة واتفاقا، وإنما أقام حكمه ولايته على العدل، ولم يكن عجيبا أن تكون له أوليات يتناقلها الخلف عن السلف في مجال القضاء والإفتاء، فهو أول من استقضى القضاء ووضع أساس القضاء النظامي، وكتابه المشهور إلى أبي موسى الأشعري فيما ينبغي أن يكون عليه القاضي والقضاء يدل على سمو إدراكه لمعنى العدالة وطرائق تطبيقها، وهو أول من سن قيام رمضان في جماعة، وأول من عاقب على الهجاء، وأول من ضرب في الخمر 80، وأول من أعال الفرائض، وأول من أخذ زكاة الخيل، وأول من نهى عن بيع أمهات الأولاد، وأول من جمع الناس في صلاة الجنائز. ولقد كان يستشير فضلاء المسلمين بالمساجد في المسائل العامة، ثم يعرض رأيه وآراءهم على مجلس شوراه المؤلف من أعيان الصحابة، فما استقر عليه رأيهم أمضاه. ولهذا كانت المدينة في أيامه أشبه بمدرسة يتخرج فيها القضاة والمشرعون والمجتهدون، فيوزعهم على الأمصار يقضون فيها بالشرع والسنة والقياس، متخذين عدل عمر وحبه للمساواة وخضوعه لأحكام الحق نبراسا يهتدون بنوره وقدوة يقتدون بها عند الفصل في أمور المسلمين. ونتلقى نحن المسلمين هذا الحصاد الفقهي الجليل، فإذا بنا أمام مدرسة عليا في القضاء والفتية نتعلم فيها ومنها دروس العدل والمساواة ومنطق الحكمة وفصل الخطاب، ويصبح من حق كل مسلم وبخاصة أولئك الذين يتصدون للفتية ويجلسون للفصل بين المتخاصمين أن يلموا بها ويتعرفوا أهدافها وحكمتها ليزدادوا فقها وعلما. إن فتاوى عمر وأقضيته كنز من كنوز الفقه الإسلامي تضمه الموسوعات وأمهات الكتب، وكان علي أن أجمع ما تناثر هنا وهناك وأضم ما تفرق من النظائر والمتشابهات، وأرتب هذا الحصاد في أبواب وفصول تجمع المسائل المتقاربة والمشكلات المتشابهة، ثم أتناولها بالتعليق متصديا لآراء العلماء في المسائل التي خالف فيها الجمهور رأي عمر. ولقد حرصت على أن أشير إلى مصادر الفتاوى وأخرج الآيات والأحاديث ضابطا ما يحتاج إلى ضبط، معلنا ما جمعته من أقضية وفتاوى ليسهل الرجوع إليها والانتفاع بها. ولقد تطلب هذا العمل أن أرجع إلى مصادر قديمة وأخرى حديثة، فرجعت إلى المحلى لابن حزم وسبل السلام للصنعاني ونيل الأوطار للشوكاني وتنوير الحوالك على شرح موطأ مالك والتعليق المغني على الدارقطني والطرق الحكمية في السياسة الشرعية وحياة الصحابة للكندهلوي وتاريخ الأمم والملوك للطبري إلى غير ذلك من مصادر، وأشرت إلى جميعها في الهوامش. وحسبي أنني جمعتها ويسرت للقارئ المسلم الرجوع إليها، فإن كان توفيق فمن الله وهو حسبي ونعم المعين. وأخيرا ما أروع أن نختم حديثنا بقول ابن مسعود: كان إسلام عمر فتحا وهجرته نصرا وإمارته رحمة، وأضيف: وكانت أقضيته وفتواه علما وفقها، رضي الله عن عمر ونفع بفتاواه. القاهرة في غرة رمضان سنة 1400 هجرية، محمد عبد العزيز الهلاوي. القاضي عمر وأسس الفتوى والقضاء التي وضعها. الورع في الفتوى، رسالة عمر في القضاء، ما يجب أن يتصف به القاضي. القضاء بالشريعة ولو كان الخصوم من غير المسلمين. مصادر الأحكام، هل يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه؟ ظهور حكم جديد للقاضي يخالف حكمه الأول. المساواة بين المتخاصمين، العبرة في عدالة الشاهد بما يظهر من حاله، التنزه عما يقدح في الحكم، المتهم بريء حتى تثبت إدانته، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، رد اليمين على المدعي، محاسبة الحاكم عماله وموظفيه. أسس الفتوى والقضاء عند عمر رضي الله عنه: 1. الورع في الفتوى. أخرج ابن سعد عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: مر جبير بن مطعم رضي الله عنه على ماء فسألوه عن فريضة فقال: لا علم لي، ولكن أرسلوا معي حتى أسأل لكم عنها. فأرسلوا معه فأتى عمر رضي الله عنه فسأله فقال: من سره أن يكون فقيها عالما فليفعل كما فعل جبير بن مطعم، سئل عما لا يعلم فقال: الله أعلم. لقد كان رضي الله عنه حذرا في فتواه، مستمسكا بكتاب الله وسنة رسوله، محذرا من القول بالرأي. أخرج ابن عبد البر في العلم أن عمر رضي الله عنه كان يقول: إن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن برأيهم، فإياكم وإياهم. وأخرج الدارقطني والبزار أن عمر رضي الله عنه قال وهو على المنبر: ألا إن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا، ألا وإنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ما نضل ما تمسكنا بالأثر. ولقد بلغ هذا الحرص منتهاه. أخرج ابن عساكر عن أبي الحسين قال: إن أحدهم لا يفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. اثنان: رسالة عمر في القضاء. وضع عمر رضي الله عنه الدستور المحكم للقضاء في هذه الرسالة التي أرسل بها إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فقد أرسل إليه يقول: هامش فقه السنة الجزء الثالث الصفحة السابعة بعد 400 انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس: سلام الله عليك، أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، آسي بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك، همش أي سوي بينهم، انتهى، حتى لا يطمع شريف في حيفك، همش حيفك ميلك عن الحق معه لشرفه، انتهى، ولا ييأس ضعيف من عدلك، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما وحرم حلالا، لا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة، همش تلجلج تردد، انتهى. ثم اعرف الأشباه والأمثال فقس الأمور عند ذلك، واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق، واجعل لمن ادعى حقا غائبة أو بينة أمدا ينتهي إليه، فإن أحضر بينته أخذت له بحقه، وإلا استحللت عليه القضية، فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى. المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا، همش أي متهم، انتهى، في ولاء أو نسب، فإن الله تولى منكم السرائر ودرأ بالبينات والأيمان، همش درأ أي دفع، انتهى. إياك والقلق والضجر، همش القلق والضجر ضيق الصدر وقلة الصبر، انتهى. إياك والقلق والضجر والتأذي بالخصوم والتنكر عند الخصومات، فإن الحق في مواطن الحق يعظم الله به الأجر ويحسن به الذخر، فمن صحت نيته وأقبل على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تخلق للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه شأنه الله، همش تخلق أي أظهر خلاف نيته وتكلف غير خلقه، انتهى. فما ظنك بثواب غير الله عز وجل في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام؟ ثلاثة: ما يجب أن يتصف به القاضي؟ ألف: الفطنة والذكاء. حكى ابن قدامة في المغني عن الشعبي أن كعب بن سوار كان جالسا عند عمر رضي الله عنه، فجاءته امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي، والله إنه لا يبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما في اليوم الحار ما يفطر. فاستغفر لها عمر وأثنى عليها وقال: مثلك أثنى بالخير. قال: فاستحيت المرأة فقامت راجعة، فقال كعب: يا أمير المؤمنين، هل أعديت المرأة على زوجها؟ قال وما شكت؟ قال شكت زوجها أشد الشكاية. قال أوذاك رأيت؟ قال نعم. قال ردوا علي المرأة. فقال لا بأس بالحق أن تقوليه، إن هذا زعم أنك تشكين زوجك أنه يتجنب فراشك. قالت أجل، إني امرأة شابة وإني لا أبتغي ما يبتغي النساء. فأرسل إلى زوجها فجاء، فقال عمر لكعب اقضي بينهما. قال أمير المؤمنين أحق أن يقضي بينهما. قال عزمت عليك لتقضين بينهما، فإنك فهمت من أمرهما ما لم أفهم. قال إني أرى كأن عليها ثلاثة نسوة هي رابعتهن، فأقضي بثلاثة أيام بلياليهن يتعبد فيهن، ولها يوم وليلة. فقال عمر والله ما رأيك الأول أعجب إلي من رأيك الآخر، اذهب فأنت قاض على البصرة. باء الشدة في غير عنف واللين في غير ضعف. روى عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال لا ينبغي أن يلي هذا الأمر إلا رجل فيه أربع خصال: اللين في غير الضعف، والشدة في غير عنف، والإمساك في غير بخل، والسماحة في غير سرف. جيم أن يكون ذا مال وحسب. فقد كتب عمر إلى بعض عماله لا تستقضين إلا ذا مال وذا حسب، فإن ذا المال لا يرغب في أموال الناس، وإن ذا الحسب لا يخشى العواقب بين الناس. دال قوة الشخصية. استعمل عمر رضي الله عنه قاضية، فاختصم إليه رجلان في دينار، فحمل القاضي دينارا فأعطاه المدعي، فقال عمر اعتزل قضاءنا، لأن ذلك دليل ضعفه. أربعة القضاء بالشريعة ولو كان الخصوم من غير المسلمين. روى ابن حزم في المحلى عن زيد بن أسلم أن يهودية جاءت إلى عمر رضي الله عنه فقالت إن ابني هلك، فزعمت اليهود أنه لا حق لي في ميراثه. فدعاهم عمر فقال ألا تعطون هذه حقها؟ فقالوا لا نجد لها حقا في كتابنا. فقال أفي التوراة؟ قالوا بلى في المثناه. قال وما المثناه؟ قالوا كتاب كتبه أقوام علماء وحكماء. فسبهم عمر وقال اذهبوا فأعطوها حقها. خمسة مصادر الأحكام. روى البيهقي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى شريح كتابا جاء فيه إذا أتاك أمر في كتاب الله فاقض به ولا يلفتنك الرجال عنه، فإن لم يكن في كتاب الله وكان في سنة رسول الله فاقض به، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فاقضي بما قضى به أئمة الهدى، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا فيما قضى به أئمة الهدى فأنت بالخيار، إن شئت أن تجتهد رأيك وإن شئت أن تآمرني، ولا أدري مؤامرتك إياي إلا أسلم لك. هامش أي تستشيرني. انتهى. وقد كان عمر رضي الله عنه كثير الاستشارة. روى البيهقي عن الشعبي قال من سره أن يأخذ بالوثيقة من القضاء فليأخذ بقضاء عمر، فإنه كان يستشير. ستة هل يجوز للإمام أن يقضي بعلمه؟ روى البيهقي وعبد الرزاق عن إكرمة أن عمر رضي الله عنه قال لعبد الرحمن بن عوف أرأيت لو رأيت رجلا قتل رجلا أو سرق أو زنى؟ قال أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين. قال أصبت. وفي رواية أرأيت لو كنت أنت القاضي والوالي ثم أبصرت إنسانا على حد، أكنت مقيما عليه الحد؟ قال لا، حتى يشهد معي غيري. قال أصبت، ولو قلت غير ذلك لم تجدي. وروى عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن لا يأخذ الإمام بعلمه ولا بظنه ولا بشبهته. سبعة ظهور حكم جديد للقاضي. إذا حكم القاضي في مسألة باجتهاده ثم ظهر له حكم آخر يخالف الحكم الأول فإنه لا ينقضه. روى عبد الرزاق أن امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخويها لأبيها وأمها وأخويها لأمها، فأشرك عمر بين الإخوة للأم والأبي والإخوة للأم في الثلث، فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا. فقال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا اليوم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فأخذ أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه الحق. 8. المساواة بين المتخاصمين. روى البيهقي وابن حزم أن أبي بن كعب ادعى على عمر دعوى في حائط فلم يعرفها عمر، فجعل بينهما زيد بن ثابت فأتياه في منزله، فلما دخل عليه قال له عمر: جئناك لتقضي بيننا وفي بيته يؤتى الحكم. قال فتنحى له عن صدر فراشه، وفي رواية: فأخرج له زيد وسادة فألقاها إليه وقال: ها هنا يا أمير المؤمنين. فقال عمر: جرت يا زيد في أول قضائك، ولكن أجلسني مع خصمي. فجلس بين يديه. 9. التنزه عما يقدح في الحكم كالرشوة والهدية. روى البيهقي أن رجلا من عمال عمر أهدى نمرقتين لامرأة عمر هامش، النمرق والنمرقة الوسادة الصغيرة، انتهى. فدخل عمر فرآهما فقال: من أين هاتين؟ اشتريتيهما؟ أخبريني لا تكذبي. فقالت: بعث بهما إلي فلان. فقال عمر: قاتل الله فلانا، إذا أراد حاجة فلم يستطعها من قبلي أتاني من قبل أهلي. فاجتذبهما اجتذابا شديدا من تحت من كان عليهما جالسا، فخرج يحملهما، فتبعته جاريتها فقالت: إن صوفهما لنا. ففتقهما وطرح إليها الصوف وخرج بهما، فأعطى إحداهما امرأة من المهاجرات وأعطى الأخرى امرأة من الأنصار. وروى البيهقي أيضا عن أبي حريز أن رجلا كان يهدي إلى عمر رضي الله عنه كل سنة فخذ جزور، قال: فجاء يخاصم إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، اقضي بيننا قضاء فصلا كما يفصل الفخذ من الجزور. قال: فكتب عمر إلى عماله: لا تقبل الهدية فإنها رشوة. وكالعمل بالتجارة. حكى ابن قدامة في المغني عن شريح قال: شرط علي عمر رضي الله عنه حين ولاني القضاء ألا أبيع ولا أبتاع ولا أرتشي. 10. العبرة في عدالة الشاهد بما يظهر من حاله. روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما يظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. قال الصنعاني في سبل السلام: استدل بذلك على قبول شهادة من لم يظهر منه ريبة نظرا إلى ظاهر الحال، وأنه يكفي في التعديل ما يظهر من حال المعدل من الاستقامة من غير كشف عن حقيقة سريرته، لأن ذلك متعذر إلا بالوحي وقد انقطع. وقال: وظاهر كلامه رضي الله عنه أنه لا يقبل شهادة المجهول، ويدل له ما رواه ابن كثير في الإرشاد أنه شهد عند عمر رجل فقال له عمر: لست أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك، إيت بمن يعرفك. فقال رجل من القوم: أنا أعرفه. قال: بأي شيء تعرفه؟ قال: بالعدالة والفضل. فقال: هو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال لا. قال فعاملك بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على الورع؟ قال لا. قال فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال لا. قال لست تعرفه. ثم قال للرجل ايتي بمن يعرفك. قال ابن كثير رواه البغوي بإسناد حسن. انتهى. هامش سبل السلام الجزء الرابع الصفحة 17 بعد 300 والألف. وانتهى الهامش. 11 المتهم بريء حتى تثبت إدانته. روى عبد الرزاق وابن حزم عن عبد الله بن عامر قال انطلقت في ركب حتى إذا جئنا ذا المروة سرقت عيبة لي ومعنا رجل منهم، فقال لي أصحابي يا فلان أردد عليه عيبته، فقال ما أخذتها، فقال له أصحابي يا فلان أردد عليه عيبته، فقال ما أخذتها، فرجعت إلى عمر رضي الله عنه فأخبرته، فقال من أنتم؟ فعددتهم، فقال أظله صاحبها للذي اتهم، فقلت لقد أردت يا أمير المؤمنين أن آتي به مصفودا، هامش أي مقيدا بالقيود والأصفاد. انتهى. فقال عمر أتأتي به مصفودا بغير بينة؟ 12 البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. إذا عجز المدعي عن إقامة البينة فإن المدعى عليه يطالب باليمين. حكى ابن قدامة في المغني أن عمر وأبي بن كعب تحاكما إلى زيد بن ثابت في نخل ادعاه أبي، فتوجهت اليمين على عمر، فقال زيد اعفو أمير المؤمنين، أو فقال أعفي أمير المؤمنين، فقال عمر ولما يعفي أمير المؤمنين؟ إن عرفت شيئا استحققته بيميني وإلا تركته، والذي لا إله إلا هو إن النخل لنخلي وما لأبي فيه حق. فلما خرج وهب النخل لأبي، فقيل له يا أمير المؤمنين هل كان هذا قبل اليمين؟ فقال خفت ألا أحلف فلا يحلف الناس على حقوقهم على حقوقهم بعدي فتكون سنة. وروى البيهقي وعبد الرزاق أن عمر ومعاذ بن عراف عفراء اختصما فحكم أبي بن كعب فأتياه فقضى على عمر باليمين، ثم قال أتراني قد استحققتها بيميني؟ اذهب الآن فهي لك. فإذا حلف المدعى عليه اليمين ثم أتى المدعي بالبينة بعد ذلك قبلت بينته وردت اليمين، لقول عمر رضي الله عنه اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة. 13 رد اليمين على المدعي. روى البيهقي وأبو عبيد عن الشعبي أن المقداد استقرض من عثمان 7000 درهم، فلما قضاها أتاه 4000، فقال عثمان إنها 7، فقال المقداد ما كانت إلا 4، فما زال حتى ارتفع إلى عمر رضي الله عنه، فقال المقداد يا أمير المؤمنين ليحلف أنها كما يقول وليأخذها، فقال عمر أنصفك احلف أنها كما تقول وخذها، فأبى أن يحلف، فقال عمر خذ ما أعطاك. قال ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية قال أبو عبيد فهذا عمر قد حكم برد اليمين ورأى ذلك المقداد ولم ينكره عثمان، فهؤلاء 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عملوا برد اليمين. هامش الطرق الحكمية في السياسة الشرعية الصفحة 86. انتهى الوجه الأول.